Thank you. one thing. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهَا Thank you. يحرمونه على العالمين

Thank you. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد الله معك. الله يا حبيبي يا حبيبي. يا الله يا اخي يا الله إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم نعم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أيوه نعم. Oh! انت بتخبي يا عاصم البلد دي بتحبك والمتوفيه ده كله اختي ما شاء الله انت عامل ايه محدش يتحدد خالص الله الله الله ما تبخلش على اخوانك كده الله حاضر الله حاضر والرسول لما كرر يحلو لسانه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة صدق الله.